السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين. ومن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا اللقاء كما سمعتم من أخي فضيلة الشيخ عبد العزيز في كتاب من كتب أهل العلم مختصر، وهذا الكتاب للإمام الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني، اسمه الدرر البهية في المسائل الفقهية. وهذا الكتاب كتاب بني على الدليل على نظر صاحبه رحمه الله، أيضا هو على طريقة المسائل كما ذكر رحمه الله، وليس على طريقة سرد المتون المتبعة في كتب المذاهب، فكأن كل جملة منه مسألة، وهذا في الحقيقة مما ييسر العلم. ولذا فيما يظهر لي أن هذا الكتاب يصلح لطالب العلم ويصلح أيضا لعموم الناس ممن يحب الفائدة ويريدها، لوضوح أسلوبه رحمه الله ولاختصار عباراته، ولأنها خالية من التعقيد الذي ربما تشتمل عليه كثير من المتون، فليس فيه ضمائر كثيرة لا تدري ما مرجع الضمير، كذلك أيضا يخلو من كثرة المفاهيم التي ربما تكثر المسائل فيها، وهذا يكون غالبا في كثير من المسائل التي يقع فيها خلاف. وهو رحمه الله بناه على الدليل فيما يظهر له، وإن كان هو كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب، لكن اجتهد في أن يبنيه على الدليل رحمه الله. ولهذا قال ما معناه إنه جعله كتابا مختصرا مما صح من الدليل ووضح به السبيل، فهو إلى غيره من الكتب كالسبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، لأن الإنسان حينما يقصد إلى الجواهر يقصد إلى أعلاها وأغلاها، فهو كالسبيكة بالنسبة إلى غيره. وذلك أنه اعتنى رحمه الله ببنائه على الدليل كما ذكر. وهذا الإمام رحمه الله من علماء اليمن، من علماء القرن الثالث عشر، توفي سنة 50 و200 و1000، ولد 1173، فله 76 سنة لما توفي رحمه الله، وقد أعلى الله مناره وذكره، مع أن العلماء عصره في زمان في ذلك البلد في صنعاء وما حولها من تلك البلاد كثير جدا، علماء كبار وحفاظ في جميع أنواع العلوم، وخاصة في فقه الشافعي، وكثير منهم أيضا له عناية بالحديث. لكن هو رحمه الله من بين هؤلاء العلماء طار ذكره في الأمصار واشتهر في الأقطار، وسبقت مؤلفاته إلى غيره في زمانه في حياته، وأقر الله عينه بسماع هذه الكتب من علماء كثير في زمانه، وشرحوها ودونوها ودرسوها، وقد تعرض لكثير من المحن والفتن رحمه الله وابتلي، لكنه صبر. وقد جرت السنة في أن من ابتلي بمثل هذا بنصر السنة والدعوة إليها والاعتماد على الدليل من الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى يعلي ذكره. وهذا مشاهد ومسطور في الكتب بكثير من أهل العلم ممن أعلى الله منارهم وأظهر ذكرهم، فكتبهم ومصنفاتهم تدرس في المساجد وفي الجامعات وفي المعاهد وفي كل مكان يكون فيه مجلس علم تقرأ وتشرح كما وقع لأئمة كثير. وقد أشار هو رحمه الله إلى شيء من هذا وضرب أمثلة بأئمة كبار كالإمام أحمد رحمه الله. أراد أعداؤه ومخالفوه أن يطفئوا ما أراد إظهاره من السنة وحبسوه وعذبوه، لكن الله أظهره وأعلاه حتى صارت كلمته حاكمة عليهم وعلى غيرهم، وصار الناس ينتظرون منه الكلمة الواحدة. فكان الواحد من هؤلاء الذين يتكلم في هذا الإمام أو يعيبه إذا تكلم فيه الإمام أحمد كلمة واحدة أهلكته وأخرشته في حياته، والله أعلم بحاله بعد موته. وهكذا من بعده كالإمام ابن خزيمة رحمه الله، وكذلك وقع لعلماء كثير منهم شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وكثير من زملائه وكثير من طلابه رحمة الله عليهم، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلى غير ذلك من علماء كثير ممن أظهرهم الله سبحانه وتعالى، أظهر ذكرهم وأعلى منارهم وأظهر كتبهم ومصنفاتهم فصارت تدرس. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حفظ الله لدينه، فلله الحمد والمنة على ذلك. هذا الإمام رحمه الله حصل له ما حصل من الفتن والشدة، وكان كثير من أعداءه أيضا هم الذين يحاربون أهل الإسلام اليوم الحوثيون. كان كثير منهم وبعض من تصدر منهم أراد قتله، وواحد من هؤلاء الحوثيين لما رأى ما رأى من ظهور أمره فسعى إلى أن قرأ بعض الكتب التي للرافضة في سب الصحابة، وصار يقرأه في المجالس، واجتمع عليه خلق كثير من أهل الرفض والفساد والشر، واجتمعوا واجتمع الغوغاء وأثار الناس حتى اجتمعوا عليه وعلى كثير من أصحابه وكادوا أن يهلكوه، حتى دفع الله سبحانه وتعالى عنه بالوالي في ذلك الزمان فسلم من شرهم. ثم ظهر بعد ذلك وظهرت مصنفاته ومؤلفاته، فمنها المطول ومنها الوسيط ومنها المختصر، واعتنى بها العلماء في ذلك الزمان فشرحوها ونظموها، فلله الحمد على ذلك. وكان هذا الإمام رحمه الله منذ نعومة أظهاره منصرفا إلى الحديث، ووقع له قصة في أول حياته وقد ذكره ورحمه الله أنه لما ابتدأ في طلب العلم يقول: وكان من البحوث التي قرأتها في كتاب الأزهار للمهدي من العلماء من المشايخ في ذلك الوقت، والذي كان على ميل مع أناس ربما يغمزون بشيء من ثلب السنة، وكذلك ما يتعلق بالصحابة. أما هو فينظر في ترجمته، أنا لا أعلم حاله. فالمقصود أنه قرأ يقول: قرأت في باب صفة الوضوء، وذكر في كتاب الأزهار أن من فروض الوضوء أو مما يشرع في الوضوء غسل الفرجين. قال: فراجعت المسألة وجدت فيها كلاما. قال: فقلت لأبي، وكان أبوه من مشايخ ذلك الوقت، وكان حريص على أن يلحقه بحلق العلم والعلماء. قال: فقلت لأبي: الكلام في هذا مختلف، وصاحب الأزهار يقول كذا، فهل الصواب معه؟ قال: يا بني، العمد على ما في الأزهار، وأنت الآن لا تنظر في غيره، فإذا اطالعت واتسعت مطالعتك لك بعد ذلك أن تنظر. فسكت وفي نفسه ما في نفسه، ثم لم يزل في علو وارتفاع حتى من الله عليه بالعلم العظيم والحفظ والفهم والذكاء. لكن هذه الخصال قد توجد لكثير من غيره، وقد توجد أكثر في غيره، لكنه لما نصر السنة ونصر الدليل صار له ما صار من الذكر الحسن والذكر الطيب كما تقدم. وكتب علماء زمانه، وصنف المصنفات الكثيرة، ولذا نرى مصنفات هذا الإمام تدرس ويستفاد منها لما فيها من التحقيق، وهي كتب كثيرة، ومن أشهرها كتاب نيل الأوطار على المنتقى. وكان معجبا بهذا الكتاب، كتاب المنتقى، ولا شك أن هذا الكتاب كتاب عظيم، جمع حديث الأحكام من الصحيحين والمسند والسنن وكتب أخرى سوى هذه الكتب، فشرحه هذا الشرح العظيم، وكثير من كتبه كذلك. ولم يبالي بذاك التعصب المذهبي في زمانه المبني على خلاف الدليل، بل التعصب والعياذ بالله تعصبا ربما يجعل الإمام كالمتبع المقتدى به الذي لا تجوز مخالفته، ويرون مخالفته ضلال والعياذ بالله. ولا يزال التعصب في كثير من الناس إلى يومنا هذا، وإن كان ولله الحمد خفت حدته بانتشار العلم وظهور العلم، لكن لا يزال التعصب للمذاهب وعدم الأخذ بالدليل يوجد عند بعض الناس، ويفضي بذلك إلى رد السنة، ولا عذر لأحد حينما تظهر السنة. ولهذا كثير ممن يرى الأدلة تخالف الدليل، لكن يعظم عليه أن يخالف هؤلاء، يعظم عليه، يراهم يقررون هذه المسائل تقريرا بلا تردد، وكأن هذا القول المقطوع به. بل إن بعض الناس ممن ينشأ على قول من الأقوال يظن أن مخالفته مخالفة للإجماع، لأنه لا يعرف غيره. بل إن بعض من ينتسب إلى العلم ممن يكون كبيرا في العلم والعياذ بالله يسيء الظن بمن يتبع السنة، حتى إن بعض هؤلاء ممن من الله عليه بالهداية والأخذ بالسنة، وكان يريد الالتزام بالسنة والأخذ بالحديث، فعظم عليه المخالفة، ورأى شيخا من مشايخه، رأى أناسا ممن يعظم الحديث. ونعلم أن بعض متعصبة المذاهب سواء من الحنفية أو الشافعية أو المالكية أو الحنابلة يقع عندهم شيء من هذا. وفي مسألة مثلا قبض اليد وإرسالها، قبض اليد وإرسالها، فبعضهم يرى إرسالها، وقول عند المالكية، وإن كان مالك رحمه الله روى في الموطأ القبض، لكن عند كثير يرون الإرسال ويرون القبض وينكرون على من يقبض. تقرا ناسا من طلاب العلم يقبضون ايديهم هكذا. فلما راهم وصمهم بوصف النفاق وقال والعياذ بالله قال ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون والعياذ بالله. نزل ايه في المنافقين النفاق الاكبر. شوف انظر هذا الضلال ويقبضون ايديهم تحريف يعني تحريف للقران وتنزيل له بما يحصل به المصادمه بين الادله والعياذ بالله. وهذا امر منكر لا يجوز. فكيف اذا كان على مثل هذا الوجه ويؤول التعصب الى ان يقدح كل صاحب مذهب بمذهب صاحبه يقدح ويظهر مذهب المخالف له على صفة تعاب وصفة تستنكر حتى ينفر عنه غيره مع أن الواجب والاتباع. ليس المقصود أن تنفر عن المذهب، لا، أنت عليك أن تذكر الدليل وتبين. وإذا كان هذا القول لهذا المذهب مخالف الدين تقول هذا القول مرجوح، أما القائل في هذا المذهب تطلب له العذر، تطلب له العذر. هناك قصة تذكر وبعض العلم لا يرى ثبوتها وينكرها، ذكرها الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وقد أخذها من الجويني وذكرها الجويني رحمه الله في بعض كلامه، وهو أن السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي وكان ملكا في ذلك الوقت خراسان والهند، وكان أميرا معظما للسنة محبا لها، وكان على مذهب الأحناف، وكان يرى مذهب الأحناف على خلاف الدليل كثيرا، فكان يستغرب ذلك وكان أيضا في باب التوحيد والعقيدة على السنة، حتى إن ابن فورك كان يقول لا أصف الله بالفوقية لأنه يلزم منه التحت وكذا على طريقة المتكلمين. قال له محمود سبكتكين ما أنا وصفته بالفوقية، هو وصف نفسه بالفوقية. فيقال إن ابن فورك بعد هذه الكلمة أصابته في مرارته طعنة فلم يعش بعدها إلا أيام، حينما رد عليه بهذا الرد المتين لأنه لم يكن يعتصم بالدليل والسنة التي تحميه، فأورد عنها الدليل القوي الذي يحرق كل باطل. فإن كانت القصة صحيحة فلعلها تكفيرا له مما وقع فيه رحمه الله وعفى عنه. هو مشهور على طريقة الأشاعرة أو من شابههم في باب الأسماء والصفات. فيقال إنه دعا في زمانه إمام من أئمة الشافعية وهو أبو بكر القفال. أبو بكر القفال هذا إمام كبير رحمه الله، عاش 90 سنة أو يزيد قليل، ولم يطلب العلم إلا بعدما جاوز 30، وكان يعمل الأقفال، وكان له بصر عظيم، حتى قيل إنه عمل قفلا مقدار وزنه 4 حبات من الشعير والمفتاح. هذا من العجائب والآيات. فأدرك من نفسه وأدرك غيره منه هذا الذكاء العظيم، فانصرف للعلم، وهو مشهور في كتب المذاهب إذا قيل القفال بالإطلاق فهو أبو بكر القفال الصغير الذي يذكر كثيرا في كتب الفقه. وإذا أريد القفال الشاشي محمد بن علي فإنه يقيد بالشاشي وذكره في كتب الكلام والأصول أكثر من ذكر القفال الذي لا يقيد بالشاشي، وهذا يذكر في كتب الفقه والخلاف وخاصة في كتب الشافعية كثيرا. توفي سنة 17 بعد 400، وذاك توفي سنة 65 و300، القفال الشاشي الكبير. الشاهد أنه جاء دعاه محمود الأمير محمود سبكتكين، فقال أراد أن يسأله عن مذهب الأحناف والشافعية، فقال أصلي صلاة الشافعي وأصلي صلاة أبي حنيفة. فصلى صلاة الشافعي الواجبة بتكبير واتجاه للقبلة، وكذلك أيضا بطهارة تامة بالماء ومع الأشياء الواجبة والقراءة، ثم سلم. ثم بعد ذلك لبس جلد كلب ولطخ ربعه بالنجاسة، ثم كبر بالفارسية وقرأ آية بالفارسية وهي قوله مدهامتان، وترجمها بمعنى ورق أخضر. ثم كان الوقت في وقت الصيف، وقت الصيف، واجتمع عليه الذباب والحشرات، ولما جلس في التشهد وقت يسير غرط في آخرها بلا تسليم وخرج. قال ما هذه؟ قال صلاة أبي حنيفة. قال إن لم تكن هذه صلاة أبي حنيفة قتلتك. فأنكر أصحاب أبي حنيفة هذا، فقال ادعوا بكتبهم، ادعوا بكتبهم. فيقال إنه دعا بكتبهم، وجد الأمر كذلك، وتحول إلى شافعي. هذه القصة أنا سقتها لأجل بيان أثر التعصب، مع الذي يغلب عدم صحتها، ويبعد أن الإمام أبا بكر القفال، لأنها تذكر هذه القصة كثيرا، والذهبي سكت عنها رحمه الله، سكت عنها رحمه الله، ولعله اعتمد على الجويني في ذكرها، والجويني ينظر من أين نقلها. وإن كان الجويني توفي سنة 78 و400، والشاشي توفي سنة 17 و400، يعني بينهم نحو من 60 سنة، فالله أعلم بصحتها، لكن فيما يظهر يبعد صحتها من هذا الإيمان، لأنها في الحقيقة سبة في حقه. ثم أيضا فيها نوع هزء، ولا يظهر أنهم يقولون بها على هذا الوجه، على هذا الوصف الذي ذكر، ولأنه أيضا توضأ بنبيل، أيضا ذكروا أنه توضأ بنبيل، أنهم يجيزون الوضوء بالنبيل. ولذا بعض الأحناف تعرض للقفال وسبه سبا مقذعا، وهذه لا شك من شؤم التعصب. ومثل مقام الإمام بكر رحمه الله أن يبين الحال ويذكر الواقع، مذهب قول أبي حنيفة مثلا ومذهب الشافعي رحمه الله، ويقول إن الواجب على المكلف هو اتباع الدليل، كما أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله هناك أقوى ضعيفة، فكذلك مذهب الشافعي، وهكذا في غيره من المذاهب. وإن كان كتب الأحناف الله عليهم تشتمل على كثير من الأخبار الضعيفة، حتى إن بعضهم عفى الله عنهم كما ذكر بعض العلماء أنهم يقولون إذا صح القياس في المسألة جاز أن نضع حديثا، يضعون حديثا يضعونه يخترقونه إذا كان القياس في نظرهم موافق لهذا القول، فإنهم يخترعون حديثا. ويقع في كتب الأحاديث لا أصل لها ولا أزمة لها ولا خطم ما يبين أنها منكر، وهذا معروف في قصص منقولة عن بعض أئمتهم عفى الله عنه. فأقول إن وعودا على بدء إن هذا الإمام نبل التعصب وأخذ بالدليل رحمه الله، لكن كما قال مالك رحمه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وسيكون الدرس إن شاء الله في هذا الكتاب، والدرس شهري كما سمعتم، ولعلنا إن شاء الله نحاول أن ننجز، وإن كان في هذه الليلة حكم الدرس الأول مقدمة تتعلق بهذا الإمام نأخذ ما تيسر، وفي الدروس القادمة نجتهد إن شاء الله جميعا في أن ننجز حتى ننهي هذا الكتاب في وقت يسير، ولأن مسائله محصورة، ثم سوف يكون الدرس على هيئة مسائل أيضا كما تقدم. وأنا أحب أيضا أن يكون هناك نقاش في بعض المسائل، يعني في نفس الدرس، حول عبارات المصنف رحمه الله، إثارة بعض المسائل التي نستفيد منها جميعا، لأنه أحيانا ربما يغفل عن الدليل أو ينسى أو لا ينتبه إلى بعض التعليلات والتنبيهات. تعرف مسائل الفقه واسعة، وإن كانت المسائل محصورة، فالنقاش فيها والسؤال مما يذكر يذكرنا جميعا، يذكرنا بشيء من المعاني، خاصة حينما تكون حلق الذكر ومجالس الذكر في المساجد بركتها وأثرها عظيم، وفي ثبات العلم خاصة عند النقاش والأخذ والبحث في هذه المسائل. وكان كثير من أهل العلم يوصي إخوانه وأصحابه، يقول لا تبخلوا علينا بالعلم، سلونا وناقشونا، يجعل سؤالهم كالتعليم له، لأنه يذكره بعض المسائل يدارسه، فإن تيسر وظهر الجواب الحمد لله، وإلا تقيد هذه المسألة وتبحث. وأنا أقول أيضا لو تصدر أحد إخواننا، لأن سوف يمر مسائل تحتاج إلى مراجعة، أنا أقول إن أمكن أحد إخواننا أنه أي مسألة تمر ويكون تكون موضع للبحث والمراجعة، بمعنى تحرير النظر فيها، أن يقيدها، لأن كثير مسائل تمر علينا وعليكم في مثلا مجالس نلتقي فيها أو دروس، ويقال هذه ما تحتاج إلى بحث حتى مراجعة وتنسى. ولهذا قيد صيودك بالحبال واثقة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال واثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة، قيد. كان بعضهم يقيد مباشرة، وإذا لم يكن معه ورقة قيد في الحائط مباشرة، ربما أخذ أي شيء مما هو معه وقيد وكتب، لأن الحفظ خوان، وكثير منهم يناقش يجتهد في النقاش، فإذا كان في بيته وليس عنده إلا شاته جعل يناقش شاته كأنها إنسان يقرر عليها ويناقش ويسأل. فالمقصود من هذا الحرص على كتابة العلم، وخاصة المسائل التي تمر فهي مهمة، أقول إن تيسر تقييدها وكتابتها ثم التذكير بها حتى تراجع منا جميعا، ونبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه خطوة توجد في بعض النسخ وفي بعضها لا توجد، وعادة المصنفين أنهم يبدأون بالبسملة ويبدأون أيضا بخطبة على ذلك. وحاصل ما يذكر في هذا أن ما يبدأ به ثلاثة أقسام: إما أن يكون كتابا عاما مثل الكتب المصنفة كهذا الكتاب، فيسن الجمع بين البسملة وكذلك الثناء عليه سبحانه وتعالى، اقتداء بالكتاب العزيز لأنه افتتحه الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بعده أول الفاتح الحمد لله رب العالمين. القسم الثاني الرسائل الخاصة التي يكتبها الإنسان لصديقه لقريبه، أو رسالة نصيحة مثلا لشخص خاص ونحو ذلك، فهذه تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي روى عن ابي سفيان الحرب من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل العظيم، الى هرقل العظيم. وكذلك في حديث مسور ابن مخرمه، وفيه انه عليه السلام اراد ان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم الكتاب الذي بينه وبين قريش، وان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثالث مما يبدا به الخطب والكلمات العامة التي تخاطب بها عموم المسلمين، هذه تفتتح بالحمد لله رب العالمين. والمصنف رحمه الله بدأ وذكر ثناء اللهم عين يا الله بك أي وحدك الاستعانة، كما في قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وعليك نتوكل، فعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين، وعليه فليتوكل المتوكلون. وأعظم التوكل التوكل عليه سبحانه وتعالى في العلم، ولهذا كان السلف من أهل العلم ينطرحون انطراحا عظيما حينما تنغلق عليهم مسائل، ثم لم لا يلبثون أن تأتيهم الفتوحات الإلهية مما لا يتوقعونه بسبب شدة انكسارهم رحمة الله عليهم يفتح عليهم، ويقولون الدعاء المشهور اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفهم فيه من حق منهم إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا ورد في حديث صحيح، ونصلي والصلاة هي الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، ونسلم والسلام والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يشرع أن تصلي وتسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وحديث أبي طلحة من سلم علي سلم الله عليه بها عشرة، حتى السلام لكن أعظم الصلاة الصلاة، ولهذا نصلي عليه عليه السلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام، وتسلم عليه عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج، وكذلك تدعو تسأل الله الرحمة عند الدخول، وتسأله فضله عند الخروج، والأدية الأخرى الواردة في هذا. الصلاة على النبي عليه السلام وردت في حديث ضعيف في دخول المسجد، لكن تشرع لأن السلام قرين الصلاة، والصلاة مع السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فإذا صلي عليه وسلم عليه فإنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. ونسلم على رسولك وآل رسولك. وهذه الخطبة ينظر لأنه لم يذكر الصحابة فيها, لم يذكر الصحابة فيها عليه. ومصنف رحمه الله قد في كتابه نيل الأوطار بدأ وذكر خطبة وذكر الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الآل, وهنا لم يذكر. ينظر إن كانت يعني ثابتة في النسخ فلعله لسبب, لعله لسبب لم يذكر, فالله أعلم. نعم. كتاب الطهارة, كتاب أو كتاب الطهارة هو ما يفتتح به المصنفون في كتب الفقه أبواب العبادات, لأنه مفتاح الصلاة, مفتاح الصلاة الطهور. والعبادات ربع من الأرباع التي يذكرها العلماء, ربع العبادات, والثاني ما هو ربع, نعم, معاملات, والثالث الربع متعلق ماذا بالنكاح, والرابع الجنايات. الجنايات هذه أربعة أرباع الفقه مبني عليها. يبدأ العلماء في كتب الفقه خصوصا بربع العبادات, ويبدأون من ربع العبادات بكتاب الطهارة. لماذا كتاب الطهارة؟ لأن الطهارة الشرط, والشرط يتقدم المشروط, والصلاة أهم العبادات البدنية أعظمها, ولهذا ابتدأ بالصلاة أو أهم العبادات عموما, فلهذا ابتدأ بها. ثم بعد ذلك يذكرون المعاملات, لأن المعاملات هي من أسباب متعلقة بالأكل والشرب, فهي شهوة عامة للصغير والكبير, وهي ضرورة, وهو والأكل والشرب ضرورة, ولهذا قدم على النكاح, قدم على النكاح على شهوة النكاح, فكان النكاح بعد ذلك. وقدموا بقى كتاب النكاح على كتاب الجنايات, لأن كتاب المعاملات بعد المعاملات وهو الشرب والأكل وما يتعلق بها أو مما يتعلق بالشرب والأكل, تأتي رغبة الإنسان في ماذا؟ في النكاح. فإذا امتلأ بطنه وحصلت غايته أيضا ما يتعلق بالنكاح, ربما بطر وطغى ووقع في ماذا؟ ماذا يقع فيه؟ أي في الجنايات. فكانت الجنايات مناسبة بعد كتاب النكاح, هذا ترتيبها المشهور عند أهل العلم. والطهارة في اللغة الوضاءة والنظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. أما في الاصطلاح فلا تعريفات كثيرة, من أقربها المشهور عند علماء الحنابلة, عند علماء الحنابلة قالوا رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث, ايش معنى رفع الحدث؟ نعم, اللي هو الحدث ما هو, ايش يشمل الحدث؟ نعم, اللي هو الطهارة الصغرى من حدث الأصغر ومن حدث الأكبر, وأن الطهارة الحدث الأكبر والحدث الأصغر, الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وما في معناه مما ليس في رفع, قالوا مثل مما لا يكون عن حدث, مثل غسل الميت, غسل الميت هل عن حدث؟ لا, ليس عن حدث. كذلك غسل النائم ليديه عند استيقاظ النوم ولو عن حدث يسمى طهارة, يسمى طهارة. طيب, تجديد طهارة يشرع للمسلم يجدد الطهارة, يشرع لك أن تغسل غسلة ثانية وثالثة. الغسلة الثانية هذه ليست عن حدث, إنما هي زيادة ليست عن حدث, فهي في معنى الطهارة, تسمى طهارة. إذا توضأ مرة ثلاث مرات في أعضائه تسمى طهارة, لكن الواجب مرة واحدة, فهي في معنى الطهارة. غسل اليدين ليس عن نجاسة لكن في معنى الطهارة. وزوال الخبث, الخبث ما هو؟ النجاسة, وهذه والنجاسة يأتي لها بحث في كلام مصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المياه. المياه جمع ماء، في أصله مواء، ثم أبدلت الواو إلى صار ماء، ثم قلبت الهاء إلى صارت همزة ماء على أحد التصاريف والاشتقاقات لها. والماء أو المياه اسم جنس، اسم جنس إفرادي، وهو ما لا واحد له من لفظ، أو ما يستوي فيه القليل والكثير، ما يستوي القليل، بخلاف اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. مثل ماذا فرق؟ ما هي الأشياء التي فرق بين واحدها بالتاء، بين واحدها والجمع؟ عنب وعنبة، عنب وعنبة، كذلك تمر، تمرة، حسن، وكذلك شجر، شجرة، بقر، بقرة. فرق بين واحده، بين واحد جمعه بالتاء، فهذا اسم جنس جمعي. نعم. وباب المياه يذكرونه في أول كتاب الطهارة، لأنه يحتاج إلى معرفة المياه، لأنه كان في كتاب الطهارة، فتريد أن تعرف الماء الطاهر، الماء النجس، الأحكام المتعلقة بهذا الماء، برفعه للحدث، بإزالته للنجاسة، وكذلك ما يعتريه من الأحكام الأخرى مما يزيل النجاسة مرة واحدة أو يحتاج إلى أكثر من مرة، فله أحكام تتعلق برفع الحدث وأحكام تتعلق بإزالة الخباث. نعم. هذه إذن مضى عندنا مسألتان، المسألة الأولى تتعلق بالطهارة وتعريفها، المسألة الثانية بباب المياه ومعنى المياه والحكم في ذلك. نريد أن نجعلها مسائل، لأن المصنف أيضا جعل كتابه على طريقة المسائل، هذه المسألة الثانية. طيب. نعم. هذه المسألة الثالثة، الماء طاهر مطهر. فالماء على إطلاقه طاهر مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. نفهم من كلام المصنف رحمه الله أنه ليس هناك قسمة ثلاثية، القسمة الثنائية، الماء طاهر مطهر، أو الماء طاهر ويقابله الماء النجس، لكن أراد أن يبين، يقول الماء طاهر مطهر، قوله الماء هذا اسم جنس، ما قال لك الماء الذي صفته كذا، الماء الذي صفته كذا، لا، الماء كل المياه، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح رواه خمسة الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا الماء طهور لا ينجسه، وقال هو الطهور ماؤه، هذا رواه خمسة هو الطهور، والحديث الذي قبله اختلف في ألفاظه، أما هذا رواه خمسة حديث أبي هريرة هو الطهور ماء. إذن الماء بجميع أقسامه طاهر مطهر، يعطيه قاعدة أن كل ما على وجه الأرض نبع من العيون، من الآبار، في البرك، في الأنهار، في القدور والآنية، في الأسقية، وما جد اليوم مما يوضع فيه الماء من الخزانات الأرضية والعلوية ونحو ذلك، الماء طاهر مطهر. الماء الذي طال مكثه، الماء الذي علق به أعواد أو أشجار أو ورق أشجار سقط فيه شيء ما دام على حدة الماء وجريان الماء واسم الماء المطلق لم يسلب عنه فهو طاهر مطهر. هذه كالقاعدة في هذا الباب. وهذه هي المسألة الثالثة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه ولونه وطعمه من النجاسة. هذه المسألة الرابعة. لا يخرجه لا يخرجه عن الوصفين. هذه نافية لكل إخراج، نافية لكل إخراج لا يخرجه، فهي نافية لجنس الإخراج، معنى أنه لا يخرج عن هذه. ما هما الوصفان؟ الطاهرية والطهورية، لا يخرج عنهما إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. فيؤخذ من هذا أنه مهما تغير ومهما طرأ عليه فإنه طاهر مطهر، ولو تغير ريحه أو لونه أو طعمه. هذا أيضا قد يكون كالمفهوم، وسيأتينا لهذه المسألة زيادة بيان، لكن ما دام يمكن أن نستفيد من هذا المنطوق مفهوم لا بأس أن يذكر، لأنه ذكر النجاسات فدل على أنه إذا كان التغير من غير النجاسة فلا يضر. وفي هذا بيان أنه لو وقع فيه شيء من الطاهرات وغيرت لونه أو ريحه أو طعمه، هذه حال، أو غيرت لونه أو طعمه، أو غيرت لونه وطعمه، أو غيرت لونه وطعمه وريحه، سواء كان التغير بصفة واحدة أو بصفتين أو بثلاث صفات، فدلالة المسكوت من المنطوق تدل على أنه طاهر، لأن قال نص على النجاسة، المسكوت عنه ما هو؟ ما لم يكن نجسا، ما لم هذا المسكوت عنه، لأن المسكوت عنه ما لم يكن نجسا يدل على أنه طاهر مطهر. متى يخرج الماء عن وصف الطاهر عن وصف الطاهرية والطهورية؟ إذا وقعت فيه نجاسة، لكن ليس مجرد وقوع حتى تغير نغير لونه أو طعمه. أراد المصنف رحمه الله بهذا أن يبين أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير، وسيأتينا في كلام المصنف ما نستعجل الكلام عليه فيما يتعلق بالماء القليل والكثير، وأن المعول عليه هو تغير اللون أو الطعم أو الرائحة بالنجاسة. ودلالة النجاسة نجاسة الماء حينما تقع فيه النجاسة، أو الماء إذا وقعت في النجاسة، فإنه بالإجماع إذا تغير وظهر واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. نعم. غير ماذا؟ نعم. إذا غير الطاهر، يعني إذا غير الطاهر إحدى الصفات، مثل غير اللون، غير اللون، فنقول الأصل أنه طاهر مطهر ما لم نسلب عنه مسمى الماء، ما دام يسمى ماء فهو طاهر مطهر ولو كثر تغيره ما لم يغلب عليه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في المسألة التي بعدها التي يذكر المصنف رحمه الله. نعم نعم. لون مثلا يغير البشر كان احمر واصفر وهو طاهر، اذا كان مجرد تغير لون وهو ماء، يعني تغير يسير، ارايت مثلا لو وجدت ماء في بركة طال مكفها وأحاطت بها الطحالب صار الماء أخضر، وأيضا وقع فيه تراب وصار أحمر، مع ربما يصير لونها أحمر مع التراب ومع وجود الطحالب تغير لونه وطعمه ورائحته، هو ماء طاهر مطهر، إلا إذا غلب، إذا غلب عليه غلبة تامة في هذه الحالة يكون ماذا؟ يخرج عن وصف الماء المطلق إذا غلب عليه، ما دام مجرد تغير فلا يضر حتى ولو كثر التغير، وهذا سيأتي مزيد بيان إن شاء الله. نعم. نعم، هذه مسألة كم رقمها؟ الخامسة ولا الخامسة؟ يعني قيدها الخامسة، الخامسة. وعن الثاني، الثاني ما هو؟ مطهر. عن الثاني مطهر، يعني الماء لا يخرج عن وصف التطهير كون مطهر. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم المطلق من المغيرات الطاهرة، الماء مطهر، وهذا جواب عن أسئلة الإخوان تقدمت، وهو أنه لو تغير الماء مثلا بحبات الشاهي مثلا، مثل ماذا؟ يعني وقع في الصابون مثلا، ها؟ وقع في ماذا؟ شيء مثلا من العصير مثلا، ها؟ مثلا عصير من بعض أنواع العصيرات. نعم. طيب، فإنه مطهر، مطهر ولو تغير لونه. شيخ مسلم رحمه الله ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، اسم الماء المطلق يعني عندنا الإضافة إذا كانت إضافة لازمة، تغير حتى انتقل عن اسم الماء المطلق إلى اسم ثاني، لكن نحن نقول ماء البحر، ماء النهر، ماء البرك، هذا ما مطلق ولا مقيد؟ ها؟ مضافي، ليس مضافي للبرك، المقيد. طيب، هل يخرج عن وصف الماء الذي يرفع الحدث لأنه ماء مقيد؟ ها؟ هذه الإضافة لازمة ولا عارضة؟ ها؟ الإضافة ماء البرك لازم ولا عارضة؟ ها؟ عارضة، لأن إذا أخذت من البركة لا يكون ماء إضافة عارضة، مثل ماء البحر لأن في البحر، ماء البركة لأن في البركة، وصف عارض ليس وصفا لازم، أضفته إلى البركة لأنه من البركة. ولهذا لو أخذه مثلا وطبخ به أو شربه زال هذا الوصف، زال هذا الوصف. فلهذا المؤثر هو الوصف اللازم، مثل ماء الورد. وش بعد أيضا وش تذكرون من الإضافة لازمة؟ ماء ما الزعفران مثلا، أو إذا كان في ماء عصفر مثلا، يعني المياه اللي إضافتها لازمة لا تنفك عنها. ولهذا قال ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وش الدليل عليه؟ أدلة كثيرة. وهذا القول في الحقيقة يريح طالب العلم حينما يطالع في كتب الفقه ويرى فيها الاختلاف كثير. وأنا سبق أن ذكرت أن هذا الكتاب يصلح لطالب العلم وأيضا ولغيره من عموم الناس الذي لم يسبق طالب العلم، بسهولة عبارته ويسرها ووضوحها، والسنة والأدلة واضحة لله الحمد. ولهذا يعطيك أصول مسائل تنفعك وتنفع غيرك ممن تجالسه حينما تذكر له مثل هذه القواعد وهذه الأصول في هذا الباب. ولذا نرى التفريعات الطويلة والعريضة في كتب الفقه في مسألة المتغير بالطاهرات، وكثير منها ليس عليها ثارة من علم، وترى فيها التناقض، مع أن السنة جاءت واضحة في أن الماء المتغير بالطاهرات طاهر ومطهر حتى ينقلب انقلاب تام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية لما كان تغسل ابنتها: اغسلنها بماء وسدر. السدر في العادة يدق، وبعضهم ربما يضع غرق. السدر أن يصلب الماء، إذا وقع في الماء وخاصة إذا دق يغير ماذا؟ لونه وطعمه ورائحته، يغيرها كلها. وقال أيضا: واجعلنا في الآخرة كافورا. الكافور رائحة قوية، يغير اللون والطعم والرائحة. وقال في حديث قيس بن عاصم قريب: اغتسل بماء وسدر. وهذا عند الثلاثة وإسناده صحيح. وقال في حديث ابن عباس صحيحين: اغسلوه بماء وسدر. أدلة الواحد منها يكفي، ودلالته على التغيير لجميع الأوصاف ظاهرة. هذا بالنظر إلى الأدلة التي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أدلة منقولة من فعله، وأدلة منقولة من هديه وهدي أصحابه كثيرة لو تستطرد هذه المسألة. منها ما رواه النسائي بإسناد صحيح، رواه من طريق مجاهد عن أم هانئ، ورواه بإسناد متصل برواية عطاء عن أم هانئ، وإسناده صحيح وهو عند أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل من جفنة فيها أثر عجين. الجفنة إناء من خشب فيها أثر عجين، العجين إذا وقع فيه الماء أليس يتحلل؟ طيب إذا تحلل إيش يتغير؟ والطعم والرائحة الثلاثة تغير، رائحة العجين واضحة ولونه وطعمه، وخاصة إذا كان جفنة صغيرة إناء صغير. توضأ النبي فيها أثر عجيب. أيضا من الأدلة الواضحة كانوا يستعملون ماذا؟ الأسقية. الأسقية معلوم من جيد من أدم صغير صغيرة أو كبيرة شيء يحملونه وشيء يضعونه عليه، بالمعلوم أن الأسقية نعم تغير الرائحة الطعم اللون. فهذا الأصل دلت عليها أدلة كثيرة، ولهذا بعضهم يقول إذا غيرت صفتين أو إذا غيرت صفة، بعضهم فرق بين الرائحة وبين الصفات الأخرى. عندنا الملح إذا وقع في الماء، أخذت ملح معدني، ملح معدني وضعته في الماء وتغير طعمه، ايش يقول الجمهور؟ طاهر غير مطهر؟ غير مطهر. طيب نقول ماء البحر ملوحته أشد، والنبي قال هو الطهور ماؤه، قالوا فرق بين الملح المائي والملح المعدني. الشريعة لا تختلف، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. هذا ملح وهذا ملح، لماذا كان هذا طهور وهذا طاهر؟ لا يمكن. طيب نقول له: أرأيت لو كان عند إنسان بركة وفوقها شجرة عنب، ويتساقط الورق، يتساقط ورق العنب، لا حيلة في هذا، يبتلى بالإنسان ليس كذلك؟ وتغير طعمه ولونه وربما رائحته، وش حكمه عند الجمهور؟ ها؟ الجمال مطهر. مطهر لماذا؟ قال أنه يشق صون الماء عنه. استدلوا بقاعدة، بقاعدة مع أنهم لم يطردوها. قلنا طيب لو أن إنسان عنده بركة ليس فيها شجرة عنب، ليس لا تضله شجرة عنب، فجاء بورق العنب وضعه فيها، هو وضعه قصدا، مش حكم الماء؟ يقول ليس مطهر. طاهر ليس مطهر. ومثل هذا يدل على القول، القول إذا لم يضطرب دل على ضعفه، دل على تناقضه، لأنه لو كان صحيح لاضطرد، لأننا لا نخصص إلا بدليل، ما نخصص بالرأي. ولهذا مصنف جزم رحمه الله بهذه المسألة، وهذا القول أدلته ظاهرة أبينه كما تقدم. نعم نعم. الفرق بين ماذا؟ هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، هم لهم أدلة لعل نذكرها إن شاء الله في بعض في مسألة تأتي، يعني في مسألة الطاهر والمطهر، لكن مجرد اجتهاد ونظر ليس عليه أو ليس دليلا بين خاصة مع الأدلة الواضحة. لو ما كان عندنا أدلة مثل هذا ربما قيل به، لكن ما دام ما هناك أدلة بينة بل أدلة الواضحة تدل على خلاف هذا القول فيجزم بضعف هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو مذهب الحنفية. وهذا من حسنات مذهب الأحناف، من حسنات مذهب الأحناف في هذه المسألة أنهم يقولون أن الماء طهور ولو تغيرت جميع صفاته. نعم شيخ، أكثر من كلام أن اللي يغير من معدن ما توضى منه؟ لا، نقول يتوضى منه، يتوضى منه، لكن الإنسان ما ينبغي له يعمد يضع، لا ينبغي. لكن لو كان الإنسان ما عنده إلا الماء، عندك أنت ماء الآن وقع في ملح، إما أن تتيمم، هم يقولون تتيمم، تتوضع به وتتيمم، يقولون تتوضع به، نقول لا، تتوضع به ولا تيمم، لا تيمم، فلم تجدوا ماء، أنت واجد ماء، هذه نكرة بسياق النفي. وامتن الله سبحانه وتعالى بالماء، والامتنان من صيغ دلالة العموم، ينزل عليكم ماء ليطهركم به، وأنزلنا من السماء طهورا. فإذا لم تجد إلا هذا الماء فتوضأ به داخل في عموم الأدلة. نعم. ولا فرق بين قليل وكثير، في الحقيقة كلمة ولا فرق بين قليل وكثير ليست قول فيما يظهر لأحد من أهل العلم، لكن ما بعدها فرع عنها، لأن جمهور العلماء فرقوا بين القليل والكثير، بين الماء القليل والكثير، واختلفوا في الماء القليل والماء الكثير. ولقول ولا فرق بين قليل وكثير، لو أنه قال ولا فرق بين، يعني لو قال سواء كان القليل دون القلتين أو فوقهما مثلا، سواء كان دون القلتين لحصل المقصود، يعني كلمة قليل وكثير هنا، يعني لو أنها لم تذكر لكان الكلام تاما دونها، تام، لأن ما بعدها كالتفسير والبيان لها، يعني قليل وكثير كلمة مبهمة لا ندري شو قليل وكثير، إنما العلماء اختلفوا الجمهور فرقون بين القليل والكثير، بين القليل والكثير في باب الماء الذي ينجس بوقوع النجاسة والذي لا ينجس، واختلفوا في ما هو القليل وهو الكثير. ولهذا كلمة لا فرق بين القليل والكثير يعني موضع نظر، وما بعدها يفسرها. نعم. وما فوق القلتين وما دونه، لكن يمكن يقال ما فرق بين قليل وكثير أنه مهما كان القليل، سواء كان القليل دون القلتين والكثير فوق القلتين، أو كان القليل مثلا ماء راكد، أو كان القليل ماء جاري أو راكد، والماء الكثير ماء جاري أو راكد كما سيأتي ونحو ذلك. ثم ذكر رحمه الله القول وما فوق القلتين وما دونهما. لماذا نص على القلتين؟ إن ورد حديث عن ابن عمر عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل. هذا رواه الثلاثة، وأيضا رواه بقية أحمد وماجه، لكن في اللفظ الآخر عند أبي داود والنسائي لم ينجس، وأحمد لم ينجسه شيء، جاء بلفظ لم يحمل خبث، بلفظ لم ينجسه شيء إذا بلغ الماء قلتين. وهذا قول أحمد والشافعي، أو مشهور مذهب أحمد والشافعي رحمه الله عليه، يقولون الماء القليل ما دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين. ما معنى ذلك؟ أن الماء إذا كان دون القلتين فوقعت فيه نجاسة، ولو كانت هذه النجاسة بقدر رجل الذباب أو نجاسة على رجل ذباب مر بماء دون القلتين فهو نجس، فهو نجس ولو لم يظهر لها لون ولا طعم ولا رائحة. لما شو الدليل؟ قال قول النبي عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. طيب وش وجه الدلالة؟ نعم مفهوم، مفهوم المخالفة. شو مفهوم المخالفة هنا اللي هو مفهوم ماذا؟ مفهوم مخالفة عام. المفهوم هذا ايش اسمه؟ المفهوم هذا ما اسمه؟ إذا بلغ، إذا أداة ماذا؟ شرط. شو يكون المفهوم؟ لا المفهوم شو يسميه؟ مفاهيم مخالفة كثيرة، مفهوم غاية، مفهوم الشرط، مفهوم زمان ومكان، مفهوم الشرط وهو من أقوى المفاهيم أو من المفاهيم القوية. إذا مفهوم الشرط من هذا المفهوم ومفهوم مخالفة يدل على أنه إذا كان دون القلتين ايش معناه؟ يحمل خبث. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يحمل خبث أو سكت عنه؟ سكت عنه. إذن هذا مفهوم في محل ماذا؟ السكوت، في محل السكوت، لأن المفهوم حينما يسكت عن الشارع فهمناه، فهمناه، ولهذا المنطوق الدلالة في محل النطق، الدلالة في محل النطق، والمفهوم في غير محل النطق وهو الدلالة في المسكوت عنه، وهو ما دون القلتين أنه يحمل الخبث على هذا المفهوم، هكذا قالوا. طيب نقول عندنا الأدلة العامة الصريحة على طهارة الماء كما تقدم. إذا تعارض المفهوم المنطوق، فرض تعارض، ماذا يقدم؟ المنطوق. طيب هل في هذه الحالة المنطوق هو المقدم، المفهوم؟ نقول المفهوم في هذه الحالة لا عموم له، عموم ضعيف، هو مفهوم لكن عموم المفهوم ضعيف، هو له مفهوم لكن لا نجري عمومه في جميع الصور. إذا عملنا بالمفهوم في صورة واحدة حصل العمل بهذا المسكوت عنه، لا يلزم أن نعمل به في كل صورة. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، سلمنا أنه أن مفهومه يحمل خبث. نقول هذا الخبر على فرض ثبوته وثبته جملة، وقال قال ابن مندى إنه على شرط مسلم، وإسناده فيما يظهر جيد، تكلم فيه بعضهم، لكن الصحيح أن إسناده لا اضطراب فيه، هو من رواية محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عن أبيه عبد الله بن عمر، ومن رواية محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله عن أبيه عبد الله، هذا الصواب فيه. بعضهم قال المطرب، لكن الصواب كما قال الدارقطني ونقل ذاك الحافظ هجر أنه رواية محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله، رواية محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله، وجاء له متابع عن عاصم بن المنذر عند أبي داود، وعاصم منذر هذا لا بأس به، فالحديث جيد ولا اضطراب فيه وله طرق، ولهذا يقال لا يعارض هذا الخبر بالأخبار الأخرى، ولا يجوز أن يعارض منطوق خبر بمفهوم خبر ما دام الأدلة عامة وصريحة بالطهارة، فلا بد أن يحمل هذا على صورة لا تعارض. وعلى هذا يقال إن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أن ما دون القلتين ما قليل، ما قليل، قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، قد يحمل الخبث وقد لا يحمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمل، سكت إشارة إلى أنه قد يحمل، ولو كان الماء القليل يحمل الخبث لقال ذلك عليه الصلاة والسلام وبينه، لكن لما أنه ذكر الكثير وسكت عن القليل وكان الدال عن طريق المفهوم استفدنا فائدة أنه قد يحمل الخبث لا نقول يحمل خبثا، هذا أحسن ما يقال. طيب متى نستفيد من هذا؟ لو كنت تعلم أن هذا الماء القليل وقعت فيه نجاسة، ماء قليل دون القلتين، القلتان يعني قرابة 90 صاع، والتسعون صاع تقريبا تبلغ 200 لتر، 200 لتر تقريبا أو تنقص قليلا مثلا. فإذا كان الماء 200 لتر دون 200 لتر على هذا، وهو بالقياس بالمساحة يقال ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع طول وعرض، كان عندك تانكي مثلا يعني طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وعمقه ذراع وربع، يقولون هذا مقدار القلتين، مقدار القلتين. هنا لا شك أن مثل هذا ماء كثير يعني بالنظر، يعني لو نقص قليلا لتر مثلا عندهم هذا ما هذا ما كبير، إذا نقص فإنه يكون قليلا. فلو وقعت فيه مثلا قطرة بول أو وقع فيه مثلا أقل من ذلك، لو مر ذباب، شرأيت ذباب مثلا وقع على عذرة رطبة ثم مر بهذا الماء فأصاب جناحه ورجله التي أصابت العذرة هذا الماء، فإنه عند الجمهور نجس. نقول نحن لا، نقول ننظر في هذا الماء نتأمل. وهذا هو ما أيضا ما سمعته من تقليد شيخنا شعبان بن باز رحمه الله على البلوغ في هذا الحديث، وقال ما معناه رحمه الله أنك تتأمل وتنظر في هذا الماء، لا تستعجل، لا تستعجل، تنظر، فإن رأيته متغير بالطعم أو اللون أو الرائحة من جهة النجاسة اجتنب، وإلا فلا. ولا شك أن هذا القدر عملنا بهذا المفهوم، وأبقينا العمومات على عمومها والإطلاقات على إطلاقها. ولهذا قال صلى ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين والشاهد وما دونهما، يعني ما دام أن الماء لم يتغير، لم يتغير بل هو باق على الطهارة، باق على الطهارة. وهذا هو قول الذي اختار جمع العلم كثير من علمة الدعوة، وهو قول مالك رحمه الله، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. مسألة فيها كلام كثير، لكن هذا هو محصل ما يقال في هذه المسألة. نعم. نعم. إذا كانت النجاسة، ما إذا كانت النجاسة كثيرة تظهر، لا إذا كانت النجاسة كثيرة، لكن الكلام إذا كانت نجاسة يسيرة، نجاسة يسيرة جدا ولم يظهر لها لا طعم ولا لون ولا رائحة أبدا. القاعدة الشرعية، قاعدة شرعية أن الأعيان، بل هي قاعدة أيضا شرعية وقاعدة عامة استعملها الناس، أن الأعيان تتبع ماذا؟ الصفات. الأعيان تتبع الصفات، إذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة، إذا كانت الصفات خبيثة فالأعيان خبيثة. هذا هو، وسيأتينا في مسألة استحالة وطهارة النجاسة إذا استحالت. نعم. هذه المسألة كم؟ السابعة. ها؟ المسألة السابعة، ومستعمل وغير مستعمل. لا أقل، أقل من المتر، يعني الذراع يعني يقارب نصف المتر بذراع الرجل المعتدل. ذراع الرجل يمكن يقل قليل، يعني هو ما في يعني تحديد، ما في التحديد، ما في التحديد، ربما مثلا ما بين 60 إلى 70، 60 إلى 70. نعم نعم، يكون مكعب اللي هم طول وعرض وعمق. نعم. قال ومستعمل وغير وغير مستعمل، يعني أن الماء سواء كان مستعمل أو غير مستعمل. هم استدلوا في هذه مسألة أخرى تتعلق باستعمال الماء، تتعلق باستعمال الماء. فلو أن إنسان توضأ بماء وتقاطر الماء منه، شو يكون هذا الماء؟ مستعمل. هذا الماء مستعمل. فهذا الماء عند الجمهور طاهر غير مطهر. لماذا؟ قال لأنك أزلت به عبادة، أزلت به عبادة فلا تزيل به عبادة، فلا تستعمله في عبادة أخرى. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم جنوب. قالوا اغتسال الجنوب في الماء الدائم في هذه الحالة يرفع عنه وصف ماذا؟ الطهورية. وكذلك قال لا يبون أن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذا استدلوا به على مسألة أيضا أن الماء إذا كان أقل من قلتين وبال فيه فإنه يكون ماء نجسا. وهذه المسائل فيها كلام كثير، لكن الصواب في هذه المسألة أن الماء المستعمل طهور يجوز استعماله، وكذلك الماء الذي توضأ منه رجل أو امرأة يجوز أن يتوضأ به الرجل، يجوز أن يتوضأ المرأة. الماء المستعمل هو المتقاطع، هو المتقاطع، هذا الماء المستعمل المتقاطع، استعملته في غسل وجهك، في غسل أعضائك فترة. ومن ذلك أيضا لو كان إنسان مثلا يتوضأ، لو كان إنسان يتوضأ والماء يتقاطر في الإناء، يجب يجعلون أنت تتوضأ من إناء والماء يتقاطر منك في هذا الإناء، أيضا يكون ماء مستعملا. استدلوا بما تقدم. يقال أولا الحديث لا دلالة فيه، والقول بهذا قصر لدلالة الحديث وصرف لظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم الماء الدائم والجنوب، ليس المقصود منه هو أن الماء إذا اغتسل الإنسان أنه يكون طاهرا غير مطهر. من أين لكم هذا؟ النبي قال لا يغتسل، مجرد غسل، وما نهى عن الوضوء منه، أو لو إنسان توضأ فيه، الإنسان نزل في ماء وتوضأ فيه، ايش نقول؟ النبي قال لا يغتسل عن الماء الدائم وهو جنوب. النهي عن الغسل والعلة ليس أنه ينقلب من الطاهرين من الطهورية الطاهرية، لا، العلة خشية ماذا؟ تقليل الماء، لأنك حينما تغتسل في الماء وأنت جنوب فالنفوس في الغالب ماذا تعلم؟ لو علمت أن هذا الماء اغتسل فيه جنوب نفسك ماذا؟ تعافوا في الغالب، خاصة مياه القليلة، مياه البراك ونحو ذلك، تعافوا النفوس. فلهذا نهى عن اغتسال في الماء الدائم وهو جنوب. ولذا ثم نقول ما الدليل على أنه خاص بالماء القليل؟ وما الدليل على تحديده بالقلتين؟ ما في دليل، أنتم قيدتم الدليل، والنبي قيدتم الحديث بالمذهب، ثم قال لا يبول أن نحن نكون ماء الدائم والجنوب. هل هناك دليل على أنه خاص من دون القلتين؟ نهى عن البول بالماء الدائم. لو كان عندنا مثلا ماء في بركة وهو مجموع قرب كثيرة ويعني يعادل 100 قلة مثلا أو 200 قلة، وهو ماء يستعمل للاستحمام، لا يجوز أن يبول فيه. هم يقولون هذا المراد الماء الذي دون القلة ونحو ذلك، ثم هو في الغالب لا يمكن الاستحمام والغسل فيه. لكن بعضهم قال المراد بالماء الراكد، الماء الراكد للرواية الأخرى. لكن الصواب في هذا أن الماء الذي نهي عن الاغتسال فيه وعن البول فيه ليس خشية التنجيس، ليس لأجل يكون طاهر بعد أن كان طاهر، لا، خشية أن يتقذر بالغسل وخشية أن يندس بالبول. والماء إذا كان كثير فبال به إنسان فلم يتأثر فإنه ماذا؟ يقذره، فإذا تتابعت الأبوال فإنها تنجسه. فلهذا نقول كما قال مصنف رحمه الله أنه لا بأس، لكن الإنسان لا ينبغي أن يتوضأ بالماء المستعمل. لكن لو فرض الإنسان عنده ماء مستعمل أو توضأ من ماء وتقاطر منه واحتاج إلى اغتسال منه، احتاج إلى يتوضأ مرة ثانية لا بأس، أو يتوضأ من غيره لا بأس. وإلا لم يعد من الصحابة أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل. نعم. ومتحرك وساكن. هذا أيضا لحديث لا يبون أحدكم الماء الراكد، لا يغتسل أحدكم الماء الدائم. بعضهم قال فرق بين الماء الجاري ولو كان قليل والماء الراكد، فإذا كان الماء جاري ولو كان قليل يجوز، وإن كان الماء راكد لا يجوز. والصواب كما ذكر المصنف رحمه الله على القاعدة المتقدمة أن الماء طهور ومطهر ويجوز استعماله في الوضوء وسائر أنواع التطهر، سواء كان دون قلتين أو فوق القلتين، سواء كان مستعمل أو غير مستعمل، سواء كان جاري أو غير جاري. وأن العلة في النهي عن الاغتسال في الماء هو خشية تقذيره، ولهذا يجوز الوضوء منه لو توضأ الإنسان لا بأس. وهذا من الشارع حماية للمياه عن الفساد، حماية للمياه عن الفساد، ولأن الناس إذا علموا أن هذه المياه تستعمل في الاغتسال جنابة تحاموها وتركوها، فكان فيه نوع من الإسراف بترك هذه المياه بل إفساد هذه المياه، كما جاء الشارع بصيانة المجالس والطرقات من النجاسات ونحو ذلك، والبول في طرقات الناس، كذلك النهي عن البول في المياه التي يستعملها الناس. نعم، أنا كان بدنا نأخذ يعني ثلاثة أبواب، لكن كان لأجل التقديم هو الذي أخرنا، فنأخذ اليوم الفصل الثاني ونرجع الفصل الذي بعده وكذلك الفصول التي بعده في الدرس الآتي إن شاء الله، لعلنا ننهي كتاب الطهارة في ثلاثة دروس بإذن الله. نعم. نعم، النجاسات جمع نجاسة، والنجاسة ما هي؟ كل عين مستقذرة شرعا، كل عين مستقذرة شرعا. هناك عين قد تستقذر لكن لا على سبيل النجاسة، مثل المخاط والبصاق هي طاهرة شرعا، وإن كانت تستقذر طبعا، لكن الاستقذار إما أن يكون لنجاستها أو أن يكون لغير النجاسة. والشارع الحكيم جاء بالطهارة والنقاء، وليتقدم معنى الطهارة هي النقاء والوضاءة، والطهارة طهارة حسية وطهارة معنوية، والطهارة طهارة من المعاصي والشرك والبدع، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة بالماء، ولها أثر في الطهارة الباطنة على القلب، والطهور شاطر الإيمان. قال والنجاسات هي إشارة إلى أنها محصورة. إذن نفهم أن الأصل هو الطهارة عندنا قاعدة، ولهذا قال هي، فيفهم منها ماذا؟ أن ما سوى هذه حكمة الطهارة، وكل على أصله، قد يخالف رحمه الله، لكن النجاسات محصورة. وأن ترى دائما ما يمنع من الإنسان في الشرع دائما محصور، وإلا هو في دائرة السعة والإباحة والحل، ومن ذلك ما يجتنب. قال غائط الإنسان مطلقا، سواء الصغير الكبير، المقصود أنه غائط الإنسان، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والبول نجس كما سمي إجماع، وإذا كان البول نجس في الإجماع لذات النصوص فالغائط من باب أولى. وكذلك أيضا إذا كان المستقذر في أسفل النعل من النجاسات يجب إزالته فالغائط أيضا من باب أولى. وثبت في حديث عائشة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم إذا ذهب عن غائط فليأخذ معه ثلاث أحجار يستطب بهن. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستجمار من الغائط كما في حديث سلمان ليأخذ معه ثلاث أحجار. الحديث اللي دلت على الاستجمار وإزالة الأذى دالة على النجاسة بإزالة هذا الأثر، وهذا محل إجماع من أهل العلم في نجاسة الغائط مطلقا. نعم. نعم، اضبطوا المسائل معنا يا إخوان، أضبط المسائل معنا. هذه المسألة كم؟ التاسعة، يعني تقدم 8 مسائل. نعم، التاسعة والعاشرة. العاشرة. طيب، وبوله، البول نجس ونجاسة أيضا محل إجماع، وثبت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام في نجاسة البول. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أنس: أهريق على بوله سجلا من ماء. في البخاري أيضا كذلك، قال: إنما بعثتم ميسرين، أمر أن يهرق على بوله سجلا من ماء، وقال: إنما بعثتم ميسرين وأنتم بعثتم معسرين. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس: كان لا يستثر من البول. في الصحيحين أيضا: لا يستثر من بوله، جاء يستثر يستنزه، خلاف رواية، لكن مقصود ذكر البول أو بوله. والبول هنا المراد ببول الإنسان، لذات رواية أخرى دل على أن الألف واللام هنا ليست للعموم للعهد، وأنهما عوض عن الضمير في الرواية الأخرى، وهو قول بوله. ولهذا قال بوله، قال البول، حذف الألف واللام في بوله وعوض بالضمير. ولما لم يذكر الضمير في البول ذكر عوض الضمير وهو الألف واللام. هذا مما يفسر به الرواية بالرواية، وأن المراد بقوله البول أي بول، بول الإنسان. ولهذا قال البخاري رحمه الله، قال: ولم يذكر سوى بول الإنسان، سوى بول الإنسان، يعني قصد إنه ليس في دلالة على نجاسة الأبوال عموما، وإن كان هناك أبوال أخرى، إنما لأن بعضهم استدل به على نجاسة بول مأكول اللحم بهذا الحديث. قل: لا، هذا لا دلالة فيه، إنما هو خاص بهذه القصة، بول الإنسان. إلا الذكر الرضيع، هذه في الحقيقة رحمك الله مما يستغرب المصنف رحمه الله، واختيار غريب بل شاذ منه، وهذه أول المسائل التي لا يوافق عليها. يقول: إن بول الذكر الرضيع طاهر ليس بنجس، واستدل بالتفريق بين بول الغلام والجارية في حديث لبابة بنت الحارث، وحديث علي رضي الله عنه وهما عند أحمد بن داود، وحديث أبي السمع عند أبي داود، وهي حديث جيدة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. كذلك حديث قيس بنت محصن أنه عليه الصلاة والسلام أتي بصبي بال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله، عند مسلم غسلا غسلا. وكذلك من حديث عائشة معناه في البخاري، قال: إنه يعني لم يغسله غسلا إنما رشه، وهذه رواية التفريق. وهذا القول ضعيف، والصواب أنه نجس، أن بول الذكر الرضيع، والمراد الرضيع الذي يرضع من ثدي أمه، والذي يرضع من حي المصنع حي الجاف، هل يأخذ حكمه ولا يأخذ حكمه؟ ها؟ يعني هل يأخذ حكم الرضيع في أنه يرش ولا يغسل أو يغسل؟ نعم نعم، نجس، لأنه ماذا؟ في حكم من أكل الطعام، في حكم من أكل الطعام، إنما ذا خاص بالبول الرضيع. ولهذا قال: قد هذا ما لم يطعم، ما لم يطعم، ولم يضع من ثدي. لو كان اعتماده مثلا على الرضع، على غلاه، على رضاعة من ثدي أمه، ربما أخذ شيئا نادرا من هذا الحلم المجفف، يعني لا يعتمد، إنما شيء نادر أحيانا، فالحكم للأكثر والأغلب. طيب، يقول: إلا الذكر الرضيع، واستدل بها التفريق، وهذا لا دلالة فيه، في نفس الحديث أنه عليه نضحة، قال ينضح. والنجاسات تختلف، في نجاسات مخففة ونجاسات مغلظة، مثل ما أمر بنضح ماذا؟ المذي، نضح المذي. كذلك في الحديث أنها قد تنضح سائرة، تنضح سائرة، فالنضح يدل على النجاسة لا يدل على الطهارة، إنما نجاسة مخففة. والفرق بينهما اختلف العلماء في السبب والحكمة على أقوال عدة، لكن أقرب وأظهر الأقوال في هذا أن بول الذكر ينتشر وبول الجارية ماذا؟ يجتمع، والجارية يجتمع لا ينتشر، وبول الذكر ينتشر، فإذا انتشر كان غسله فيه ماذا؟ مشقة، بخلاف بول الجارية. قيل غير ذلك، يعني قيل لأن الذكر ربما يحمل أكثر ويؤتى به عند الرجال، وقيل إن بول الذكر فيه حرارة فتخف نجاسة، أقوال فيها نظر، وكلها فيها الله أعلم بالحكمة، لكن إن كان هناك حكمة فهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم، أن بول الذكر ينضح وبول الجارية البول الذكر ينتشر، بول الذكر لا، هو المقصود أن الذكر يعني في اندفاعه، في اندفاعه تعرف صبي هذا ما في اندفاعه وارتفاع، ربما تعرف الصبي أحيانا ربما يصيب وجه الإنسان إذا كان معه، إذا كان يحمله قد يصيب وجهه قد يصيب بدنه مثلا أحيانا، بخلاف بول الجارية فيكون أخف من هذه الجهة، أخف من هذه الجهة. هذا مما قالوا، مما قالوا يعني، والله أعلم. نعم. ولعاب كلب يعني أنه من النجاسات، وهذا هو الصحيح ما ذكره في هذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والكلب في ثلاثة أقوال، قيل إنه طاهر مطلقا، باطنه وظاهره، وهذا قول مالك رحمه الله، وقيل إنه نجس ظاهر وباطن شعره وجميع أجزاء، وهذا قول الجمهور، وقيل إن النجس هو جوفه لعابه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الظاهر لحديث هريرة طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، هذا مفهوم شرط مقصود، مفهوم شرط مقصود. وإن كان بعض المعارضة في هذا قال إن خرج على أغلب، لكن نقول الأصل ما عندنا دليل يدل على نجاسة، وكان عندنا دليل على نجاسة صحيح، ولهذا قلنا فيما تقدم في مفهوم المخالفة ليدلها الآن، أما هنا ليس هناك دليل يدل على نجاسة الكلب، الأصل كما قال مصنف في الأعيان الطهارة، ما هي دليل على نجاسة الكلب، إنما النجاسة جاءت من الكلب. ثم الكلاب يبتلى بها الناس، خاصة السلك ونحو ذلك في الصيد، أو غنم بالغنم وللماشي ونحو ذلك مما يبتلى بالإنسان، وقد مثلا يقع في الماء ويصيب الماء وربما يلصق بصاحبه، فعلى قول الجمهور أنه يغسل ثيابه وبدنه ويبتلى الناس بها، خاصة في البادية، وما دام أنه نص على الولوغ مع أن يبتلون بها كثيرا وتوجد عندهم قريبة منهم، فدل على خصوص الولوغ، وهذا هو الأظهر. ولهذا جاء فيه التكرير سبع مرات، والثامنة بالتراب، وإحداهن بالتراب، أو السابعة بالتراب. نعم. وروث، هذه الكلمة في الحقيقة المصنف محتملة وليس فيها تحقيق بين، وكلامه في المغني في الأوطار مختلف، ذكر رحمه الله ذكر ما أن الرو أن الأجبال والأرواث المأكولة أنها طاهرة، ثم بعد ذلك قال يستثنى يعني زبل الإنسان والروث، يعني عاد إلى النجاسة وأطلق للمأكول غير المأكول، فكلامه فيه يدل عنه اضطرب كلامه رحمه الله، وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله إذا أطلق، ظاهر كلامه أن الروث يشمل حتى روث ماذا؟ المأكول، مع أن المأكول ورد فيه نصوص. ثم رحمه الله في نفس الإطار أورد على أدلة الدالة على طهارة روث المأكول إيرادات هو يردها كثيرا رحمه الله، لكن كما تقدم كل راجع إليه، وليس الدليل واحد على طهارة روث المأكول حديث العرانيين في قصة العرانيين في حديث أنس، لا، أدلة كثيرة نحو 16 دليل. وبسط شيخ الإسلام بسط عظيم، منها الصلاة في مرابض الغنم، ومنها أيضا أنه عليه الصلاة طاف على بعير، ومعلوم أن البعير أروث، وأم سلمة طافت على بعيرها. ومن تأمل السنة وجد أدلة كثيرة في هذا تدل على ذلك من الابتلاء بها. وحديث العرانيين واضح، أمرهم يشرب من أبوالها وألبانها، وتخصيص مثلا البول دون الروث هذا يعني تفريق بين مختلفين، تفريق بين مؤتلفين في أن أرواثها وأبوالها طاهرة. وأخذ العلماء من هذا قاعدة أن مأكول اللحم طاهر بوله وروثه. أما حديث لا بأس ببول ماءه لحمه، حديث جابر عند الدارقطني، لا يصح. العمدة على حديث أنس وما جاء في معناه، لكن ما سوى المأكول هذا يضع. المأكول مذهب أحمد ومالك الطهارة، ومذهب بحنيف والشافعي النجاسة، نجاسة الأرواث مطلقا، المأكول غير المأكول. وذهب جمع من أهل العلم من التابعين إلى أن جميع أبوال السباع وأرواثها طاهرة، ما في دليل على النجاسة، يقولون ما في دليل على نجاسة الأرواث والأبوال. لكن من خالف استدل بأدلة، منها حديث إنها ركس، وأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستنجاء بالروث. ولهذا نقول هذا من أقوى الأدلة، لا يستنجى بالأرواث إما لطهارتها وإما لنجاستها، فما كان طاهرا لا تستنجي به خشية ماذا؟ أن تنجسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للجن في كل بعر أن يكون علف لدوابه. أما إذا كان نجس، أما إذا كان من غير مأكول اللحم فخشية ماذا؟ التنجيس، لأنه إذا كان نجس فالنجس لا يزيل النجس. ويقال إنها ركس، على الخلاف هل هو الراجع من الطعام الروث أو أنها مراد به النجاسة هنا. وجاء في رواية خزيمة أنها روثة حمار، لكنها رواية فيها ضعف. ولذا يقال إن الروث لا يستنجى به مطلقا، فإن كان مأكول اللحم خشية تنجيسه على الجن، لأنه طعام لبوابه يجدون، وإن كان عظم يجدون أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، علف لدوابكم. ولهذا إطلاق المصنف موضع نظر كما تقدم. نعم نعم. وهذه المسألة التي بعدها مسألة ودم حي. طيب قل دم حي، ما قال الدم، وشوفها من كلامه طيب على هذا غير دم الحيض يكون طاهر، هذا على قول رحمه الله وقول عامة العلم، والذي حكاه كالإجماع أنه نجس، حكاه القرطبي والنووي والخازن في تفسيره رحمه الله، وكثير من أهل العلم ذكروا الإجماع على نجاسة الدم، وهذا هو الصواب أن الدم نجس. ما يدل عليه أن تحريم الميتة لأجل احتباس الدم فيها، أي احتباس الدم فيها، ولهذا الصواب أنها طاهرة، مع أن المصنف رحمه الله يختار أن الميتة طاهرة، لأن ما ذكره هنا، سيأتينا أنه يقول أصل طهارة، يختار أن الميتة طاهرة، هي حرام لا يقبل لكن طاهرة، هذا قول ضعيف. والعلماء مجمعون على أن الميتة إذا وقعت في ماء فتغير أنه نجس، كيف تكون طاهرة؟ ثم أصل لتحريمها احتباس الدم، وأصل زكاتها وطهارتها خروج الدم. ولهذا حلت ميتة البحر لأنه لا دم لها سائل، فهذا هو التحريم، هو وجود الدم. ثم يدل له أن الصحابيات رضي الله عنهم في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت حبيش، وكذلك في حديث أسماء في الصحيحين حديث عائشة البخاري، سألنه عن دم الحيض، وهذا يدل على أنه قد تقرر عندهن أن الدم ماذا؟ نجس. هم يعني تقرر عندهن أن الدم نجس، فما تقرر عندهن سألنه لما تقرر سابقا. ومعنى كيف يصنعن به؟ فقال اغسلي عنك الدم واغتسلي, اغسلي عنك الدم واغتسلي. وقال في اللفظ الآخر إنما ذلك عرق, والدم الذي يخرج من غير الحيض دم ماذا؟ دم عرق. الدم غير دم الحيض دم ماذا؟ دم عرق. فعلل قال دم عرق. فإذا كان دم عرق فهو حكم حكم سائر الدماء, ولهذا الصواب خلاف ما ذكر مصنف رحمه الله. نعم. ولحم خنزير على هذا وش حكم شحم الخنزير؟ ولا وعظمه كله طاهر يكون اللحم بس. يقول تعالى قل لا أجد فيما في وحي محرم على طاعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير العباد. اللحم, وهذا قول ضعيف يعني, بل عند جمهور العلم يبطلونه. فالخنزير ليس, لكن ذكر اللحم لأنه هو الذي يؤكل, هو الذي يؤكل. ولهذا هو كله نجس إذا كان ميتا. إنما عظم هذا موضع خلاف, عظم الميتة هذا موضع خلاف. أما ما كان تحل الحياة فإنه نجس. نعم. كيف؟ هو يقول أن هنا قيد أو لحم خنزير أو لحم خنزير, لكن أهل العلم قاطبة حكوا على ذلك اتفاق أنه نجس, أنه نجس, ولأنه داخل عميتة أيضا. إذا كانت الميتة عموما الميتة من الحيوان المأكول نجسة, فالخنزير نجس من باب أولى. مثل ما تقدم في مسألة نجاسة الدم, إذا كنا نقرر نجاسة الدم المنسفح فالمنحبس حكمه من باب أولى في الميتة, هذا دليل بين في نجاسة الخنزير مطلقا. نعم. يعني مثل ما تقدم, لكن الخلاف بعضه فيه خلاف ضعيف وبعض الخلاف قوي. مثلا المني سكت عنه طاهر على الصحيح, طاهر على الصحيح. وما ذكر المني ظاهر كلامه أنه طاهر, وما ذكر الودي ظاهر كلامه أنه طاهر. هذا في الحقيقة كله موضع نظر, هل التزمه في كتبه الأخرى؟ هو يقول قال وفي معنى ذلك خلاف ثم علل, لكن نقف مع الدليل. المني جاء الدليل على طهارة, لكن لعله قال في الذكر أنه لأنه قال يغسل ذكره وأنثيه, يقول النبي عليه يقول يغسل ذكره اللفظ الآخر الصحيح وأنثيه أيضا, دل على نجاسته. وهو قول الجمهور وما في إجماع, إحدى القولين أحمد أوليتين واختيار بالخطاب أنه طاهر, لكن يسن غسل البدن والثوب منه, لكن الصواب أنه نجس. كذلك عبد الله بن سعد في مسألة المذي أيضا أمر أن ينضح ثوبه منه, وحديث جيد عند أبي داود كيف ابن أصاب ثوبه قال تنضح منه ثوبه فهو نجس. الودي وهو سائل لزج يخرج عقب البول, يخرج مخرج البول فهو نجس, وحكى الاتفاق على ذلك. أما المني فالصواب طهارته, لذلك حديث عائشة هو أنها كانت تفركه وتحك يابسا بطفلكم صحيح مسلم, ولو كان نجس لغسلته, قالت إني أثر أرى أثر بقع الماء, يعني بعدما تغسله ترى أثره, مع أنها ما كان يأمرها هي التي تغسله. قالت عند أحمد كنت أزيله بعرق الإذخر, إذا كان رطب إذا كان يابس حتته بظفرها, كما في حديث كما في حديث أحمد وفي حديث عند مسلم. في عند أحمد إذا كان رطبا تزيله بعرق الإذخر, ومعلوم أن عرق الإذخر لا يزيل العين, إنما لا يزيل الأثر إنما يزيل العين, تبقى رطوبته, دل على أنه ليس بنجس. ثم النبي ما أمرها بذلك, إنما هي كانت تعمل ولها الصواب طهارته. نعم. قال الله ولا الصوت طهارته فلا ينقل يخرج عنها إلا ناقل صحيح لم يعالج أو يساويه أو يقدم عليه. نعم، نقف على هذا. الأصل الطهارة هذه قاعدة عظيمة والمصنف تمسك، لكنه في الحقيقة غلا في التمسك فيها، لأن الأصل والاستصحاب من أضعف الأدلة، ليس دليل قوي، ليس دليل أدنى شيء ينقل عنه، لأن الشريعة ناقلة ليست مبقية، فلا نقول هذا الأصل تعتمد عليه، لا، هذا أصل تبقى لكن أدنى ناقل ينقلك عنه. ولهذا لما اختلفوا في مس الذكر هل ينقض ولا ينقض، قلنا ناقض. حديث طلق بن علي إن وضعت منك ممكن على الأصل، حي بسرة ومريم الناقض، والناقل مقدم على المبقي، وهذا صحيح. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة في الأعيان، فلا نقول هذا نجس إلا بدليل، هذا واضح، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح ما لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه أصلا هذا الأصل في الحقيقة ليس معارضا، حتى يعني كلمة تساوي عليه أو يقدم عليه هذا وضع نظر، الأصل مبقي فليس دليل معارض. كيف يقول ما لم يعالج أو يقدم عليه؟ ما في معارضة، هو نقول الأصل عدم النجاسة، الأصل الطهارة، جاءنا دليل يدل على النجاسة، نقول هذا ينقل، ما عارض شيئا، نقلك من حال إلى حال، من حال الطهارة التي باق عليها إلى حال النجاسة التي دل عليها الدليل، وهو واحد في الأصل، فلا يقال نقال ما لم ينقل عنه ناقل، ما لم ينقل عنه ناقل، ولذا ما دل على الدليل فالصواب العمل به كما تقدم. وهذه قاعدة أيضا فرع عليها فروع كثيرة، ولعله يأتينا أيضا مزيد بيان إن شاء الله في الفصل الآتي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.